هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم الرعاية الطبية المستمرة هي العنصر الأهم لمن يصاب بالنفط، فهل تفهمون عبارة السابقة على وجهها الصحيح، أم أنكم تتساءلون عن ذلك الشخص الذي يصاب بالنفط؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة النفط تعني البترول، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النفط تعني أيضا الجدري. لذا فحين قلت لكم الرعاية الطبية المستمرة هي العنصر الأهم لمن يصاب بالنفط، فأنا أعني الرعاية الطبية المستمرة هي العنصر الأهم لمن يصاب بالجدري، أعاذنا الله وإياكم من النفط الذي هو الجدري. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.